فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا على من يشاء من عباده وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من صدق الله العظيم.